فإن الله جل جلاله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، والله جل جلاله يهلك الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. شوفوا قاسم مشترك بين جل المعارك التي دخل فيها علينا الغير، بس اختلفنا. فقال: يا أيها المعتصم، إن امرأة هاشمية في دولتك تناديك، قد سبيت عند الروم تنادي وتقول: ومعتصما. نريد أن ندخل حصون الروم وحصون بيزنطة وحصون عمورية بجيش على رأسه 4000 فرس أبلق، نلبي دعوتها ونداءها. عاطفة تولدت عنده بشكل: إما أن آتي برأس هذا الذي أسرها، وإما أن أستشهد. خذ الرأس واستخ الجلد واملأه بالتراب ثم أقبل. كان مع المعتصم في المنجنيق، لكن من شدة قوة الحصون ما كانت تتأثر بالحصون، وبدأوا بالتكبير، وكانت قصور الناس في الداخل تتزلزل من تكبيرات المسلمين. وأرسل ملوك الروم إلى المعتصم يصالحونه، فقال: لا، لا صلح، أنك قلت ومعتصما، وقد لباك المعتصم على فرس أبلق لينصر امرأة من نساء الأمة. لكن قدر الله تعالى وصلته الأخبار أن الفتن قد عادت إلى بلاد المسلمين، فترك الفتح وعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، والحمد لله على نعمة هذه المجالس، والحمد لله على نعمة شعبان، ونسأله تعالى أن يبلغنا رمضان وهو راض عنا جل جلاله. ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعمة الهداية ونعمة التوفيق لمجالس العلم والإيمان والهداية هي أعظم نعم الكون، التي تستوجب شكراً والتي تستوجب حمداً منا لربنا جل جلاله. فربنا صاحب الفضل والنعم، وأنت تطلب منه في كل صلاة فتقول: اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا. ولا تصح الصلاة بغير فاتحة، ولا تصح الفاتحة بغير اهدنا، فتقول فيها: اهدنا الصراط المستقيم. فعندما طلبت منه بصدق يسر لك طريق الهداية، وهذه المجالس من طرق الهداية. فلذلك أطلب منها، أطلب فيها من ربك جل جلاله الهداية، فليست العبرة بالسماع، إنما العبرة بالتطبيق والعمل بعدها. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. وقبيل البدء بالموقف الثاني من مواقف الفتوحات في رمضان، أشير إلى أمر أحب دائما أن أنبه إليه وأشير إليه من باب حب الخير لإخواني. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أكرمنا الله جل جلاله وعدنا من قليل من رحلة دعوية إيمانية تربوية مع شباب المسجد لمدة 3 أيام في مخيم برج الشمالي في صور. والحقيقة كلما ذهبنا في هذه الرحلات وهذه الخروجات الدعوية المباركة من سنوات طويلة بفضل الله تعالى، وكلما شعرنا بلذتها وبطعمها وبجمالها، وكلما شعرنا بحاجتنا إلى هذه المجالس وإلى هذه الرحلات، وكلما شعرنا بحاجة الأمة وعطش الأمة إلى تبليغ الدين. فعلى سبيل المثال، كنا في جولة في أحياء المخيم، وأهل المخيم جزاهم الله خيرا يعني على مستوى طيب من الطيبة والحب والإكرام والاستقبال، فنسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خيرا. في إحدى الجولات بدأنا بالكلام مع شابين ما يعني أظن أننا جاوزنا الدقيقتين ووصلنا إلى 5 دقائق. بلغ عدد الشباب في الطريق أكثر من 30 شاب فجأة وحدهم اجتمعوا جميعا كلهم بأعمار الشباب كلهم في مقتبل العمر وكلهم يسمع وعينيه تقول لك أنا مشتاق حدثنا حدثنا ذكرنا شوقنا أسمعنا. وجلهم جاء إلى المسجد. كان عندنا امبارح المحاضرة الأخيرة فكان المجلس ما شاء الله يعني شوي يصلون للألف. المسجد كبير ومن أكبر مساجد لبنان على فكرة. يعني أنا توقعت تقريبا بالعرض كعرض المركز كعرض مصلى المسجد المركز عريض وضخم. ده غير الأخوات يعني ما بين الإخوة والأخوات تقريبا العدد يصل إلى تقريبا هكذا. فالعبرة يا إخواني في الله أن الجميع قال يعني بس أتيتم لي يعني يومين. إحنا بدأنا لأن الخروج من الخميس بعد العصر هنا حتى ندرك معكم المجلس وأتممنا 3 أيام قبيل المغرب. فتطلع إلى حاجة الناس وحاجة الأمة وحاجة الشباب فبتقول كم نحن مقصرون كم نحن مقصرون. ودعونا بالبكاء ودعونا وهم يطلبون أن نرجع إليهم مرة أخرى. وكم نحن نستفيد بهذه اللقاءات كم تزداد المحبة والألفة فيما بيننا. فأقول لإخواني إخواني خصوصا في شعبان من استطاع أن يرتب رحلة دعوية كهذه ولو ليومين أو 3 أو أكثر أو أقل فلا يقصر. فهذه المجالس هذا هو مقصودها وهذا كررته مرارا. مقصود هذه المجالس أن تحيي عندنا الرغبة لخدمة الدين وأن تحيي عندنا الشوق لخدمة الدين وأن تحيي عندنا الاستعداد لخدمة الدين حتى لا تكون هذه المجالس وهذا العلم وبالا علينا وحجة علينا بل حتى يكون هذا العلم وهذه المجالس حجة لنا. ينبغي أن نتحرك بعد هذه المجالس حتى أني جمعت الإخوة يعني شباب المسجد هناك ولجنة المسجد حوالي أكثر من 20-30 أخ وجلسنا اليوم بعد الفجر وتذكرنا في هذا الموضوع. قلنا إلى متى نصلي ونمشي ونسمع دروس ونمشي؟ أما آن الأوان أن يأتي شباب المسجد ويجلسون بعد الدرس ويقولون يا لجنة المسجد نحن شباب المسجد مستعدون أن نقدم وقتا للدين. أنا عندي استعداد أن أعطي ساعة كل يوم للدين يا سيدي ساعة كل يومين ساعة كل 3 أيام ساعة بالأسبوع. أنتم وظفوها حيثما ترون. هكذا تنتقل الأمة في التعامل مع المساجد من مصليات فقط ومن أماكن عبادات فقط إلى مراكز للأمة. نريد أن نحول المساجد إلى مؤسسات ومراكز. هذه المؤسسات تخدم المجتمع وكل المجتمع يجد نفسه فيها. فلذلك كما قلت لهم أقول لإخواني وأقول لنفسي وأقول لأحبابنا نريد من شباب مسجدنا من إخواننا الذين يحضرون معنا أن يحضروا أنفسهم لخدمة الدين ويقول كل واحد فيهم أنا عندي طاقة بشيء معين أريد أن أقدمها. هذا سنسأل عنه يوم القيامة. سنسأل ماذا فعلنا؟ كل حياتنا تلقي، كل حياتنا أخذ من الدين، كل حياتنا استفادة من الدين. ما عندي روح التطوع والاستعداد أن أقدم وقتا فكرا قدرة عطاء بأي شيء. وهذا سبب بركة حياتنا وآخرتنا وهذا مقاصد مجالسنا. فبفضل الله تعالى الشباب في مسجدنا دائما تقريبا أسبوعيا عندهم مجموعات دعوية تتحرك بين المساجد حتى كذلك هذا الخير الذي نحن فيه ينتقل إلى المساجد الأخرى. فنريد من إخواننا وأحبابنا أن يشاركوا فيه. وبفضل الله تعالى أصلا يعني الأعمال في المسجد قائمة كل الأسبوع بفضل الله تعالى من مجالس علم وإيمان وزيارات وجولات دعوية. فاحرصوا أن تشاركوا فيها جزاكم الله تعالى خيرا. تكلمنا الأسبوع الماضي بفضل الله جل جلاله عن موقعة عظيمة من مواقع المسلمين وقعت في رمضان واخترنا هذه السلسلة لأننا على أبواب رمضان وسميناها بفتوحات رمضان. نتكلم فيها عن الفتوحات الإسلامية العظيمة المباركة التي وقعت بعد الخلافة الإسلامية في شهر رمضان، حتى يستقر في أذهاننا أن رمضان ليس شهر عبادة فقط، وأن العبادة لا توازي فقط الصلاة والصيام. لأنه نحن بس نسمع رمضان شو بيجي بخطرنا؟ بس كيف صلي تراويح، كيف صوم، نقطع سطر. بل بالعكس، بيرتبط مع رمضان شيء من الكسل، شيء من القعود، شيء من الجلوس، شيء من التعب، ما عندي استعداد قدم شيء. بتكتر الاعتذارات على صعيد الدنيا والدين برمضان. أما الأصل أن تزداد الهمم، لأنه قلة الطعام بنشط الجسم، وقلة الطعام لأنه كثرة الطعام بيعطيك خمول. أنت هلأ كل بعد الأكل بنص ساعة بتسألك بخمول، حابب تنام. قلة الطعام يقوي البدن، كثرة العبادات تقوي الروح، فالبدن تقوى والروح تقوت، عندي استعداد لخدمة الدين. فأعظم الفتوحات في ديننا كانت في رمضان، ففتح مكة في رمضان، وبدر في رمضان، والقادسية في رمضان، وحطين في رمضان، وفتح الأندلس في رمضان. ونقف الآن بإذن الله تعالى مع وقعة عظيمة من فتوحات المسلمين التي وقعت في شهر رمضان المبارك، ووقعت في زمن الدولة العباسية. والدولة الأموية التي ابتدأت من السنة 40 هجرية مع سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه لم تكمل القرن، بقيت الدولة الأموية ما يقارب 90 عام. ثم بعد ذلك بسبب خلافات بين المسلمين وبين حكام المسلمين، نسأل الله جل جلاله أن يجمع بين الأمة وأن يوحد صف الأمة، لأن الذي يتأمل بتاريخ الأمة يعلم أن الباطل لم يدخل علينا إلا عندما اختلفنا. عندما نختلف تقوى شوكتهم ويكشرون عن أنيابهم حتى يدخلوا إلى بلاد المسلمين. فالمهم، استلمت الدولة العباسية الخلافة، خلافة الأمة، وبقيت الدولة العباسية أكثر من 5 قرون، ما يقارب 500 عام، وحكم فيها الكثير من الخلفاء. من أشهر من حكم في ظل الدولة العباسية من يا إخواني؟ هارون الرشيد. أحسنتم، من أعدل وأعظم وأقوى من حكم في الخلافة العباسية هارون الرشيد، الخليفة الزاهد الراشد الذي لقب بالرشيد لرشده، ويطلق الرشد على من صلحت دنياه وصلح دينه. ومن اتساع رقعة الإسلام في زمن خلافته كان يقف فينظر إلى السحاب فيقول للسحاب: أمطري حيث شئت، الكلمة المشهورة، فإن خراجك سوف يأتيني. الخراج هو ما يدفع لبيت مال المسلمين من الزرع، أي اذهبي وأمطري حيث شئت، فإن رقعة الإسلام بلغت المشارق والمغارب. وما كان ذلك إلا بسبب عدله، فإن الله جل جلاله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، والله جل جلاله يهلك الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فمن أعظم أسباب هلاك الدول الظلم، وإن كان من يحكم بالظاهر من المسلمين. فكان هارون الرشيد من أهل العدل، وكان ممن يخاف الله، وكان قد جمع حوله أهل الله، وهذه تسمى بالبطانة الصالحة. لذلك نقول دائما لإخواننا: القاسم المشترك بين كل أو جل من التزم ثم ترك أنه لم يصاحب صحبة الإيمان. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخاله، من يخالل؟ قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. ولطالما قلنا للشباب عندما أقبلوا للمساجد والتزموا: يا معشر الشباب، يا إخواني في الله، غيروا بيئتكم في الخارج. لا تقول أنا مستحي منهم وأنا بجي على المسجد ومنسلم على الشباب، بس كمان برا ما فينا أتركهم. فاعلم أن الله جل جلاله عزيز، وهذا الدين عزيز، لا يمكن أن تقول أنا أريد الله وأريد غيره. أي إنسان بعملك ببيتك مع مرتك ما بتقبل تكون المرأة تنظر إليك 99% و1% إلى غيرك. تقول أنا لا أرضى، إما أن يكون ولاؤك لي بالكامل أو لا أرضى. كذلك في العمل، كذلك في كيف ربنا، كيف ديننا. لذلك ربنا جل جلاله ذم هؤلاء فقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وخصوصا نحن في هذه الأيام في شعبان، ونحن مش بكرة، تنين القادم إن شاء الله تعالى على موعد مع ليلة النصف من شعبان، يعني ليلة رفع، لا التنين ليلة الثلاثة والله أعلم إذا مش غلطان، ليلة رفع أي أعمال سنة، يعني مجلس اليوم بده يرتفع التنين الجاي. رمضان الماضي ليلة القدر الماضية حترتفع التنين الجاي، كل السنة سترفع الاثنين القادم. أسامة بن زيد سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر كما تصوم في شعبان، ليه بتكتر كتير صيام في شعبان؟ فقال: يا أسامة ذاك شهر يغفر عنه الناس. هذا العدة لرمضان يا أسامة، بين رجب ورمضان كما قلنا في خطبة الجمعة الشيطان يضحك على الناس فيه فيقول لهم: خبوا قدرتكم وطاقتكم لرمضان، ما تصرفها هلأ بشعبان، كأنه أنت معك بس ذخيرة محدودة يعني. فإذا ترك المرء نفسه في شعبان ما أن يدخل رمضان بده يقبل، لأنه بتكتر الدروس ومجالس العلم والإيمان، وبدنا نصلي بدل 28 ونعمل ختمة، فما بيقدر يتحمل، هو مش متعود على هالحمل من الأعمال. شيء أنه أسبوع بتهبط أعداد المصلين بالمساجد للنص، ليه؟ ما كنتوا ناويين تكملوا؟ قال: مش متعودين. طب ليه ما جهزتوا حاكم بشعبان؟ قال: كان يعني كنا نقول إذا جاء رمضان نقبل في رمضان. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة ذاك شهر يغفل عنه الناس. بعدين قال: فأحب وفيه ترفع الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقال عليه الصلاة والسلام في يغفر الله تعالى في ليلة النصف من شعبان لجميع خلقه، فأحب أن يغفر لي وأنا صائم. وقال عليه الصلاة والسلام: فيغفر الله تعالى لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. لذلك من هلأ ننظف قلوبنا ونقبل على الله في ليلة النصف من شعبان بقلوب صافية خالية من الغل والحقد. ففتحت الأندلس، وتكلمنا عن فتح الأندلس في المجلس الماضي، وكيف أكرم الله جل جلاله المسلمين بعد فتح أفريقيا، وانتقلوا منها من مغربها إلى الأندلس إلى إسبانيا والبرتغال، وبدأ الإسلام ينتشر في أوروبا من ذلك الزمن، وكان ذلك في سنة 92 هجرية. أحسنتم. في فترة الخلافة العباسية كنا نتكلم عن هارون الرشيد، كان هارون الرشيد قد جعل بجانبه بطانة صالحة، وكان من هؤلاء العلماء من يجلس معه مرة فأراد أن يشرب الماء، والبطانة الصالحة بتنصح بحكمه وبتخاف على اللي بتراقبه. فهارون الرشيد يعني انتشرت المملكة في زمانه، والمرء إخواني يغتر من دعاء مشايخنا اللي أنا لا أنساه، الله يرحم من كان منهم قد توفي ويحفظ من كان منهم حي، لعلمونا وربونا ودرسونا، كانوا يدعون لنا: نسأل الله تعالى أن يحفظكم من أنفسكم. فما دعاء؟ أسأل الله أن يحفظك من نفسك، لأن نفسك التي بين جنبيك أخطر من كل الأعداء، هي التي تريدك المهالك. فأراد أن يشرب الماء فقال: ائتوني بالماء هارون الرشيد. فقال له: ممكن سؤال؟ قال: تفضل. قال: يا هارون إذا منعت الماء بكم تشتريه؟ يعني إذا قالوا لك إنه ما فيش مي دبت في حقه، قال له النصف ملكي، نصف ملكك. فسكت. بعد شوية أعزكم الله، بعد شرب الماء وين بتروح؟ بتروح على الخلاء. فقال له يا هارون إذا منعت خروج الماء، إذا ما خرج الماء شو بتعمل؟ فقال أدفع له نصف ماء ملك الثاني. فقال أف لدنيا لا تساوي شربة ماء وإخراجها. هاي الدنيا يعني فعلا لو واحد هيك بيدفع كل ماله بس شربوني مي وطلع الميات وخلاص خلصت الدنيا. هاي الدنيا دي رخيصة. فكان من الصالحين، وكان من صلاحه أنه ربى أولاده، فكان من أولاده الأمين والمأمون وأبو إسحاق المعتصم بالله وغيرهم. لكن هؤلاء من تناوبوا على الخلافة بعده. وكان الأمين والمأمون قد اهتم بهما أبوهما هارون الرشيد في مسألة العلم. وكان المعتصم يقول أنا يعني إذا عشت مع أبي، بعدين إذا عشت بخلافة أخي الأكبر، بعدين عشت خلافة أبي الأكبر، وين أنا يطلع لي الملك؟ يعني أنا مشتاع ملك وعلم. فكان يهتم بالرياضة، وكان يحب الفروسية. واشتهر عن الأمين والمأمون، طبعا كان عندهم أخطاء وكان عندهم إصابات، واشتهر عنهم أنهم أحبوا العلم والخوض في العلم وفي مسائل العلم. ولطالما ذكرت وأعيد وأذكر، كلما مر شيء يذكرني بهذا سأعيد وأذكر، هنيئا لمن استثمر في أولاده، هنيئا لمن قدم الأذكياء من أولاده للعلم، هنيئا لمن قدم النابغون من أولاده لمجالس العلم والإيمان وللمحاضر التربوية الإيمانية. ولعلي قلت لإخواني بعد خطبة الجمعة أننا في القسم الداخلي الآن عندنا مكان لاثنين فقط، تشوفوا لمين بيطلعوا الاثنين، بس لاثنين، لأنه ما عندنا قدرة نستوعب أعداد كبيرة، لأننا نختار على حسب المواصفات. ينبغي أن يكون قد انتهى من الصف التاسع ويريد أن يتعلم العلم الرباني فنسجله في الأزهر من هون ليخلص المركز إن شاء الله، ويكون عندنا في القسم الداخلي. بضل في القسم الداخلي 2، 3، 4، 5 ثم يذهب إلى بيته 3 أيام، ويبقى هكذا 3 سنوات يدرس العلم والتربية والتزكية والدعوة والفكر والقرآن والأدب. وبينكم من هاي عمار البطل، وهاي ملاذ البطل، وهاي علي، والأبطال وارثني كمان من الشباب موجودين. فاسألوهم، اجلسوا معهم، كيف تترك البيت تنام برا البيت؟ احد تنام برا البيت وباكل برا البيت وبشرب برا البيت. كيف يا أبو تركته؟ كيف بعدته؟ ما حابب ابنك؟ لا والله هو اللي حابه، والله والله هو اللي حابه، هو اللي حابب يقرر له عينه بالكروس يكبر. فراق قليل يتبعه أن تقر عينك به في الدنيا والآخرة. ليش شو بدك أغلى من يوم القيامة يجيك ويلبسك تاج الوقار وتقول أنا ليش لبست التاج؟ درة منه تضيء لها الدنيا بما فيها، فيقال لك بأخذ ولدك القرآن، أنت تركته ربيته حطيته بين يدين المشايخ والعلماء فأخذ القرآن. فالدين وهالمقامات بدأت تضحية، أما خليك يا بابا حدي وكل اللي بدك إياه وشرب اللي بدك إياه وجيب لك اللي بدك إياه، شو بدك بالشغلات؟ طيب بعدين لا تلوم وتقول ليش هيك طالعين الأولاد. نسأل الله أن يحفظ أولاد الجميع. فاهتم هارون الرشيد بالأمين واهتم بالمأمون، وكان المعتصم يحب الفروسية، فوجد منه أخوه المأمون روحا قيادية. سبحان الله، ربنا جل جلاله يوزع الطاقات في البشر، فوجد من أخيه روح للقيادة فقدمه إليه وبدأ يدربه، حتى استلم أبو إسحاق المعتصم بالله قيادة الأمة، فصار هو الخليفة بعد أبيه هارون وبعد أخيه الأمين وبعد أخيه المأمون. عم نتكلم نحن تقريبا بال220 هجرية، تمام؟ طبعا أنا أقول لإخواني ينبغي لنا أن نطلع بتفاصيل أوضاع الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية، لكن هذا يطول، يعني هذا يمكن بده منا 10 سنوات، لكن أنا بعطيكم مفاتيح حتى أنتم ترجعون إلى الكتب. والآن كما ذكرت في الخطبة، الآن أغلب المعارك الإسلامية العظيمة مصورة بوجود الذكاء الاصطناعي، تحس كأن أمامك فيلم ينبغي أن تطالعها طبعا من مصادر ثقات. وأنا أنصح بالدكتور محمد إلهامي وهو مصري، والدكتور راغب السرجاني، عم نحكي كأشياء مسموعة يعني. هؤلاء من أعظم وأشهر وأقوى من تكلم في موضوع التاريخ بطريقة علمية رصينة. فجعل المعتصم بالله عاصمة الخلافة في العراق. طبعا أيام الدولة الأموية كانت عاصمة الخلافة وين؟ أحسنتم، نحن حكينا فتح الأندلس الأسبوع الماضي، فقلنا انطلق جيش المسلمين من وين الأندلس؟ من دمشق، حماها الله وصانها وسائر بلاد المسلمين. أما بالنسبة للدولة العباسية فكانت عاصمة الخلافة العراق، كانت تنتقل بين بغداد، بين الموصل، بين الكوفة، بين البصرة، بين سامراء، بين هذه المناطق. في هذه الآونة وقع خلاف بين المسلمين. شوف هتشوفوا قاسم مشترك بين جل المعارك التي دخل فيها علينا الغير، جلها بس اختلفنا، جلها وقع خلاف بين المسلمين. فكان هنالك قائدا اسمه بابك أو بابك، فأرسل إلى قائد البيزنطيين وقال له: هذه أفضل فرصة تستطيع أن تغزو بها بلاد المسلمين، لأن المسلمين اختلفوا فيما بينهم. قاعدة يا أخواني، قاعدة، ولا حدا بيتجرع علينا إذا حطينا يد بعضنا، بس هني مقصدهم العالمي. وكل الآن الوسائل التواصل التي ليست بأيدينا هذا مرادها. تعرفوا ليش يا إخواني؟ لأن الإحصائيات تقول، هني يا جماعة عندهم إحصائيات، وجماعة عندهم مراكز دراسات، وبيعملوا شيء اسمه داتا أناليسز، بيعملوا تحليل للمعلومات بتبين معهم نسبة الالتزام عم بتزيد بالعالم، نسبة الشباب عم بتزيد بالمساجد، نسبة الإقبال على الله عم بتزيد. يا جماعة الخير شو بدنا نعمل؟ نقولوا عم نفتن نفتن نفتن نفتن، عملنا انترنت من 60 سنة، نشرنا فيه الإباحية، بيجي الشاب بيعمل الحرام وبيجي بيبكي وبتوب بيرجع إلى الله. الناس عم بتوب عم ترجع، شو بدنا نعمل؟ فعرفوا الحل، قالوا ما في إلنا بعد ما نشرنا الفساد وحنضل ننشره، ما في إلنا إلا خلينا ندق ببعضهم. فشغلوا وسائل التواصل لا تقطعوا مقاطع من المشايخ ومن دروس ومن الكتب، قولوا هول كفروا هول، وهول بدعوا هول، وهول فسقوا هول، وهول حاربوا هول، هيك تمام، هيك بيمشي الحال. فجهز القائد في ذلك الزمن، قائد البيزنطيين، جيش جاوز 100,000 مقاتل، وكان من أكثر الجيوش تعدادا في ذلك الحين، ومشى بجيشه ودخل إلى شمال بلاد الشام وجنوب تركيا إلى مناطق تسمى الآن بمثل أنقرة بتركيا، وكانت بلادا إسلامية مباركة انتشرت فيها المساجد ودور العلم والقرآن والنساء والمحجبات. ولكن لأن شوكة الإسلام ضعيفة وجيش المسلمين ضعيف، انشغلوا فيما بينهم، فدخل عليهم وقتل الرجال ومثل بهم، حتى تقول الروايات الصحيحة أنه فقأ الأعين، وأنه قطع الأذان، وأنه قطع الأنوف، وأنه قطع الألسن، وأنه سبى النساء، حتى بلغت السبايا في تلك المعارك والأيام إلى الآلاف من أخواتنا، وقتل الأطفال أمام أعين أبائهم وأمهاتهم، وكان ممن سباهن من النساء امرأة هاشمية. والمرأة الهاشمية هي المرأة العربية التي ترجع لأصول عربية هاشمية قرشية، وجعل الله جل جلاله الخلافة في بني قريش للأنفة الموجودة عندهم وللعزة بما ينتسبون إليه. فلذلك كان أهل مكة وكانت قريش هي مرجع العرب في ذلك الزمان، يحج الناس إليها. لم يكن بيت الله الحرام في مكة عبثا، فكانت امرأة هاشمية ممن سباهن ملك الروم والبيزنطيين في ذلك الزمن، فإذا بها وهي تؤخذ وهي تضرب وهي تجر بالسلاسل تصرخ بصوت يبكي فتقول وا معتصماه، تستغيث بالحاكم في ذلك الزمان: أوصل له أننا نستغيث به، أين دولة الإسلام؟ أين جيوش المسلمين؟ وبتقدير من الله جل جلاله أن هذا كان على مسمع من تاجر مسلم في ذلك الوقت، واستطاع أن يفر، فإذا به يبكي لتلك الكلمة التي ينبغي أن تهز العروش، التي ينبغي أن تحرق قلب كل من عنده أدنى أدنى أدنى ذرة نخوة. كم من امرأة من أخواتنا الآن نادت، كم من امرأة في السجود تنادي، كم من امرأة مأسورة عند الصهاينة اليهود الآن تنادي، لكن ما في اليد حيلة. أضعف الإيمان أن تنكر بقلبك وأن تبكي بقلبك وتقول يا رب أعد لنا زمن العزة. صحيح أن المعتصم بالله كان في زمن ضعف شديد، لكنه كان عنده شيء من نخوة أبيه هارون الرشيد، فدخل عليه القصر وكان نائما، فطلب هارون الرشيد فأبوا الحراس، ثم أصر عليه حتى استيقظ، فقال يا أيها المعتصم إن امرأة هاشمية في دولتك تناديك، قد سبيت عند الروم تنادي وتقول ومعتصماه. قال ما الأمر؟ قام من سريره قال ما الأمر؟ قال دخل الروم إلى بلاد المسلمين، قتلوا النساء، سبوا النساء، قتلوا الرجال، قتلوا الأطفال، وممن سباهم الروم امرأة عربية أصيلة نادت فقالت ومعتصمة. فإذا به يبكي ويردد لبيك لبيك لبيك لبيك. قال لها أحد القادة الروم عندما سمعها تقول ومعتصمة، قال نعم نعم، إن المعتصم سيأتيك بفرس أبلق، والفرس الأبلق هو الفرس الذي فيه شيء من البياض والسواد، وهذا غالبا في الخيل يكون نادر، ما في بالخيل هذا اللون، قل ما تجده، يعني أن أدمهو يعني سريع وحدك حيجيك بفرس أبلق، وفيه بيان استهزاء، أنا من يستطيع أن يلبيك الآن، إني مشغولين ببعضهم عم بدبحوا يأتلوا بعض المسلمين. فعلم الخبر كذلك فنادى وقال فليجتمع الجيش وليكن على رأسه 4000 فرس أبلق، نريد أن ندخل حصون الروم وحصون بيزنطة وحصون عمورية بجيش على رأسه 4000 فرس أبلق نلبي دعوتها ونداءها. ثم جمع الناس وطلب من الجميع أن يستنفر، وطلب من الكبير والصغير، وأمرهم جميعاً وقال لهم أن هذا من فروض العين علينا، وأوقف النزاعات وأوقف الخلافات، وما تقع الخلافات في الأمة إلا عندما نقعد يا أخواني، احفظوا هالقاعدة، بس نقعد بتوقع الخلافات، بس نتحرك معاش ننشغل لبعضنا، معاش نفضل لبعضنا، لأنه اليوم الأمة قاعدة فقاعدين نراقب بعضنا. كنت مرة بالهند فكنت راكب بالقطار، قطار بالهند سريع، شو بتكون شو حالته القطار بغض النظر شو حالته بس هو سريع يعني. فالمهم من الأمور التي لفتت نظري في القطار، وكان معي شيخ فأعطاني حكمة أعجبتني، كلما قل مشي القطار كلما رأيت ما في الخارج أوضح، وكلما مشى القطار بسرعة ما عادش تشوف شيء. قال كذلك الأمة عندما تتحرك لا نرى عيوب بعضنا، وعندما نمشي ببطء بتصير بتشوف كل الأوساخ اللي موجودة في الأمة، فبنصير نتخانق مع بعضنا. فأوقف كل الخلافات وأمر بانطلاق الجيش، وخرج هو بنفسه على رأسه، وكان عادة الملوك في ذلك الزمان أن يسيروا الجيوش ولا يخرجونهم على رأسها، فخرج هو على رأس هذا الجيش وجمع الناس وأوصاهم، ثم جمع القضاة وبعض العلماء ممن سيبقى في المدينة في العراق، وقال لهم إن مالي الذي أملك أوصيكم أن تقسموه على 3 أقسام: القسم الأول لأولادي، ثلث لأولادي، والقسم الثاني ثلث لبيت مال المسلمين للفقراء والمساكين، والثلث الثاني أن تعد فيه الجيوش للجهاد في سبيل الله. فأوصى الناس وصار يكلمهم كأنه لن يرجع. العاطفة تولدت عنده بشكل إما أن آتي برأس هذا الذي أسرها وإما أن أستشهد، لن أرجع. فجاء إليه من جاء إليه المثبطون. تقول الروايات أنه اجتمع عنده مجموعة ممن يعتقدون بالأبراج والنجوم، وكانوا من المسلمين، لكنهم كانوا قد تأثروا بذلك العلم. في ذلك الفترة كانت ما زالت الديانات اليونانية وغيرها مختلطة فيها حتى الكتب، ثم جاء علماء المسلمين بعد ذلك وأبرزوا علم العقيدة وفصلوا فيه كل ما هو فيه تعلق بالنجوم وبالأبراج وهذه الخرافات والضلالات، وفصلوها عن كتب العقيدة الإسلامية وأبرزوها كتبا خالصة نقية. فقالوا له إنا نرى في النجوم أنه إن خرجت الآن للقتال فإنك ستهلك وتهلك من معك. فضحك عليهم ورد كلامهم ولم يسمع لهم، وقال لهم إن هذا من الضلالات التي أنتم فيها ولا علاقة لهذا بالدين. والعجيب يا أخواني والغريب العجيب أن ترى وتسمع من أبناء جلدتنا من يقول في هذا، منهم من هو جاد ومنهم من هو مازح، يقول أنت باي شرخ الآن، أنت برجك مش عارف شو، أنت أسد، أنت عقرب، أنت نمر، أنت دباني، أنت مش عارف شو، عقارب وأفاعي ومش عارف أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وأنت خلان بالشر الفلاني، أنت طبعك كذا، كلها ضلالات جاءت من عقائد وثنية لا علاقة لها بالإسلام. عندما أمطرت السماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح العقائد للناس، لا تقولوا مطرنا بفضل كذا وكذا، ولكن قولوا مطرنا بفضل الله ورحمته. فخرج رضي الله تعالى عنه في جيش قارب كذلك 100,000، وعلى رأسه الفرس الأبلق، ثم وصل إلى حدود الدولة الإسلامية مع حدود الدولة البيزنطية، ثم فرق الجيش إلى قسمين وقال لهما نجتمع، وسأل ما أعظم مدينة عند الروم عند البيزنطيين؟ قالوا مدينة عمورية، وعمورية فيها حصن عظيم من أمنح حصون الروم، وهي المقدمة إلى بيزنطة اللي الآن تركيا، بينها وبين تركيا يعني مسافة قصيرة جدا، وفيها يجتمع رؤساء البيزنطيين. فقال والله لا تقر لي عين حتى أدخلها. ثم بدأ بالفتوحات منطقة بعد منطقة حتى حاصرها، وكان البيزنطيون قد عينوا على كل برج في هذا الحصار في هذا الحصن عينوا عليهم قسما وفريقا من الجيش. قدر الله جل جلاله فحصرها، لكن طبعا بعد الانتقال والسفر فعندك دواب وعندك إبل وعندك فرس وعندك حاجات طعام وشراب، فطلب من الجيش أن يلتجأ إلى الله وأن يتوجه إلى الله. الآن إحنا أسباب منعت بس في عنا أعمال، الأسباب ممكن تقل بس الأعمال ما بتقل. فتوجه الجيش إلى الله، فرد تعالى فتح باب. كيف؟ قال فإذا برجل ممن يأسر في أحد المناطق، هو عم يفتح بالطريق العمورية، ممن أسرهم؟ قال له أريد أن أخبرك. قال أريد قائد الجيش. فأوصلوه إلى المعتصم فقال يا المعتصم أريد أن أبشرك ببشرة. قال نعم. قال أنتم على مقربة من مكان جمع فيه الروم دوابا عظيمة وكثيرة وطعاما وشرابا لجيشه وكان مخبأ. قال فذهب إليه المعتصم متأكد من خبر فإذا به مليء بالأغنام والأبقار والطعام والشراب فقال كلوا وادخروا. ثم طلب منهم بعدما رأى خندقا حول الحصن. الخندق ما بينزل فيه الفرس. فقال لكل قائد كتيبة اذهب وخذ ما شئت من الأغنام واذبح الغنم وكل اللحم وكل الرأس لكن بشرط أن تأتيني بجلد الغنم معبأ ومملوءا بالتراب حتى نلقيها في الخنادق فتمتلئ الخنادق ثم نجتازها إلى الحصن. كونوا صحتين عليكم وما تقبلوا غير الروس. خذ الرأس واستخ الجلد واملأه بالتراب ثم أقبل. وفعلا امتلأ الجيش وأكل الجيش وتقوى بعد فترة طويلة تقول الروايات أكثر من شهر وهم محاصرين وهم يحاصرون هذا الحصن. بدأوا الحصن في مثل هذه الأيام في شعبان. وفي 17 من رمضان كتب الله جل جلاله الفتح لبلاد المسلمين. كان مع المعتصم في البنجنيق لكن من شدة قوة الحصون ما كانت تتأثر بالحصون فطلب منهم أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء. فإذا برجل يخرج من الحصن بخاف يقول لك شكله حينتصره. يخرج من الحصن وكان مسلما لكنه ارتد وتزوج بنصرانية لكن عندما رأى عظمة الإسلام فعاد للمسلمين وعاد للإسلام وقال له هنالك فجوة في الحصن. هذه الفجوة أنتم ترونها مغلقة لكن من الخلف هي مفتوحة. طلب من العمال أن يغلقوها عندما أتيتم لكن عندما بنيت لم تكتمل ولم يكتمل البناء من هذا المكان. فأمر المعتصم لخيمته أن تنصب من أمامها وأمر بالمنجنيق واجتماع الجيوش أن تنصب من أمامها وبدأوا بالتكبير وكانت قصور الناس في الداخل تتزلزل من تكبيرات المسلمين. فبدأوا يكبرون ويضربون يكبرون ويضربون حتى فتح ذلك المكان الذي كان ضعيفا فدخل منه المسلمون مكبرين. ومن يقف أمام التكبير؟ من يقف أمام التكبير؟ ليس أي تكبير، ليس كتكبيرنا اليوم نسأل الله السلامة. تكبير من تركوا دورهم وديارهم، تكبير من دعوا ربهم وقاموا بالليل ورأوا الكرامات بأم أعينهم، تكبير من حملوا أرواحهم ودماءهم على أكفهم وخاضوا البحار والأنهار والجبال والوديان في سبيل الله، تكبير من جاءوا لينصروا امرأة قالت ومعتصما ينتظرون أن يروا من هذا الذي أراد أن يأسر تلك المرأة. فإذا بهم يدخلون إلى الحصن ويفكون قيد الأسارة ثم يأتي المعتصم ويبحث عن تلك المرأة ويحررها ثم يقف بجانبها متأطئا رأسه يبكي ويقول أختاه ها قد جاءك المعتصم. قلت ومعتصما ها قد جاءك المعتصم على فرس أبلق. أريد منك طلبا، أريد منك أن تشهدي لي أمام جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي هاشمية من بني هاشم ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فقال أريدك أن تشهدي لي أمام جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك قلت ومعتصما وقد لباك المعتصم على فرس أبلق لينصر امرأة من نساء الأمة هاشمية استنصرت بالمسلمين فقالت ومعتصما. ثم فتحت عمورية وأرسل ملوك الروم إلى المعتصم يصالحونه فقال لا لا صلح لا صلح معكم الآن بعد هذا الغدر والهدم والأسر والقتل والتشريد وما فعلتم لا صلح. عرضوا عليه مئات آلاف الدنانير. الدش كلفتك كل الحمل بنعطيكوا زيادة. قال أنا لا أشرب مال الآن. ثم أعاد فتح بلاد المسلمين وأعاد عزة الإسلام والمسلمين وأراد بعد ذلك لقربه من بيزنطة أن يبدأ ببيزنطة لكن قدر الله تعالى وصلته الأخبار أن الفتن قد عادت إلى بلاد المسلمين فترك الفتح وعاد. وهنا ينبغي أن نقف بمواقف أخرى إن شاء الله تعالى مع فتح القسطنطينية ومتى كان وكيف كان، لكن لأنه ما كان برمضان فما أدرجناه في هذه السلسلة، لكن عسى الله جل جلاله أن يكرمنا بوقفة خاصة معه. أيها الأحبة في الله، في ختام هذا المجلس، إن سمعت أو رأيت أختا لك تناديك في أي بقعة من بقاع الأرض فاعلم أنك ستسأل يوم القيامة، فأنكر أقل القليل بقلبك وقل يا ربي أعني أن أنصر إخواني وأخواتي الأسرى والأسارى والأسيرات في سجون الظالمين في كل بلاد العالمين، واجتهد لدينك حتى يعز الله جل جلاله الإسلام والمسلمين ويحرر الأسرى ويرفع الله جل جلاله الذل عن المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ترقبوا الأسبوع القادم معركة جديدة حاسمة خطيرة في سلسلة فتوحات رمضان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن ندرك تلك الليالي والأيام. نصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.